الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السنة الثانية، احنا قلنا السنة الأولى إيه؟ رفع اليدين، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند على الرأي الثاني على عند الركوع والرفع من الركوع، وعند القيام إلى الثالثة. السنة الثانية وضع اليدين اليمين على اليسرى ووضع اليمين على الشمال في الصلاة، أي أثناء القيام. يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، معروف الوضع يعني كده، فنشوف الكيفية والموضع. إنما ورد في ذلك 20 حديثا في وضع اليد اليمنى على الشمال أثناء الصلاة، عن 18 صحابيا وتابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن أبي بن سعد قال: كان الناس أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إن ذلك إلا أنه ينمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرفعه إلى رسول الله وأنكله عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى ذلك البخاري وأحمد ومالك في الموطأ. قال الحافظ: وهذا حكمه الرفع، أي كأن الحديث منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محمد عبد المنعم، واحد ربك، صلوا على رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان معاشر الانبياء او معشر الانبياء امرنا بتعجيل فطرنا وتاخير سحورنا ووضع ايماننا على شمائلنا في الصلاه. إننا معشر الأنبياء، إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الفطور في المغرب، تعجيل الفطور عن مجرد الأذان، تعجيل على المزاج، يعني غابة الشمس، قال الله أكبر إن نفطر على طول. ما فيش واحد يتورع ويقول لا أنا أستنى براحتي كده بعد ربع ساعة عشان خاطر صيامي كامل ومضمون، لا، هو أذان غروب الشمس نزلت من ها هنا فقد أحل الإفطار. وتأخير السحور يعني من اللي بيتسحر الساعة واحدة ونص والساعة واحدة يقول لك عشان أنام بالمرة، ده مخالف للسنة، لو خالف السنة 30 مرة يبقى في رمضان عندي مخالفات يحرم من أجرها، لأن الإنسان يؤجر على إتيان السنة، فإن تركها ليس عليه وزر، وإنما يحرم من أجرها. تأخير السحور سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك وضع أيماننا اليمنى على اليسرى، وضع أيماننا على شمائلنا، وضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. عن جابر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، عامل العكس كده، عامل الشمال على الايه؟ على اليمين، وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى، شدها النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين اخذ اليمين وحطها على الايه؟ على الشمال. ده تغيير لوضع خطأ، ولا تغيير المنكر يعني، تغيير غير الامر، الامر والنهي غير التغيير، امر غير النبي بالوضع طالما وضع مش طبيعي، فاخذ اليمنى حطها على الايه؟ على اليسرى، على اليسرى كما هي السنه. رواه احمد وغيره. قال النووي: اسناده صحيح. وقال ابن عبد البر: ان علماء السنه لم ياتي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، وهو قول الجمهور، جمهور الصحابه والتابعين، ذكره مالك في الموطأ، وقال: لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل. سبحان الله العظيم وبحمده، اللهم صل على سيدنا محمد. اين تكون الوضع؟ الوضع يكون فين؟ في وضع اليمنى على اليسرى. اين يكون ذلك؟ فيه روايات مختلفة، لكن جاءت روايات تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره. فعن هلب الطائي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل. رواه أحمد وحسنه الترمذي. وعن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه ابن خزيمة وصححه. رواه أبو داود والنسائي بلفظ: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، أي أنه وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ورسغها وساعده. يبقى عند الصدر، وهناك روايات أنها تحت عند السرة، على السرة أو تحت السرة، لكن الأقوى أنها كانت على الصدر بالكيفية التي قال: على الرسغ والساعد. بمعنى إذا كانت بالشمال يبقى اليمنى تقبض على الرسغ اللي هو ده، الرسغ اللي هو ده، والساعد اللي هو ده، يعني يبقى يقبض هكذا على الرسغ والساعد. وفيه كيفية أن الإصبع البنصر ده صغير مع الإبهام، الاثنين يقبضوا على الرسغ والثلاثة دول يبقوا ايه؟ موجودين على الساعد هكذا. وعلى الصدر، على الصدر اللي هو على عظام الصدر يعني هكذا. يبقى هكذا الرسغ اللي هو هنا، زي ما قلنا العظام الثلاثة دول فيهم الرسغ وفيهم الكوع وفيهم الكرسوع، في ثلاث عظمات هنا، الرسغ والكوع والكرسوع. إذا قال الكوع فهي دي برضه، إذا قال الرسغ هي دي برضه. يبقى هنا القبض على هذه باليمنى هكذا. ما فيش داعي للعمال اللي بيعمل كده، اللي بيعمل كده ده غلط. اللي بيحط ايده هنا غلط على على على المرفق. أنه زي ما قلنا الكتب بتسمي بتقول على الكوع، والكوع اللي هو ده. كوع كرسوع رسغ، ثلاث عظمات. الكوع والكرسوع والرسغ في الوسط. الرسغ في النص، ثلاث عظمات، والكوع والكرسوع هكذا. كده غلط. على الصدر قد يكون يسيرا ناحية الشمال، لكن ما بقاش كده، يقف معوج عامل كده ما ينفعش، هو كده. إذا جاء كان على السرة قال بها بعض أهل العلم على السرة، وقال بعضهم أسفل، لكن اللي قلنا الأصح إن شاء الله والأرجح إنها على الصدر. يقول الكمال بن الهمام أحد شراح يعني الفقه الحنبلي على ما أذكر: لم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع تحت الصدر تحت، وفي كونه تحت السرة، والمعهود عند الحنفية كونه تحت السرة، وعند الشافعية تحت الصدر. وعن أحمد قولان: عند السرة أو على الصدر يعني، والتحقيق المساواة بينهما، أي ما فيش ترجيح لرأي على رأي. وقال الترمذي: إن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واقع عندهم، ولكن جاءت روايات تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره. ده ملخص ما يقال. والأمر يعني زي ما قلنا في سنة، وسنة من هيئات الصلاة، سنة في هيئة الصلاة ولا تحتاج إلى خلاف. لكن بنقول إن اللي محتاج إلى تصويب وتصحيح اللي بيقرأ الكتاب ويطبق من غير ما يسأل ولا يعرف ولا يشرح، لأن الكتب في كتب مشروحة وفي مذاهب مشروحة تفصيلا يفضل يشرح فيها بالتفصيل، وفي كتب مش مشروحة يقرأ الحديث ويقول لك ده قال وضع اليمنى على الشملة على اليسرى على الكوع، يدور على الكوع يلقى هنا هو في العرف الكوع هنا، لكن الكوع الأصلي العظمة المسمى الكوع هنا، فيعمل لك كده أو يعمل زي ما عايز كده ويشماله اليمين. هذا يعني أمر لا يصح أن نختلف فيه، ولكن يجب أن نتحرى رأي العلماء فيه، ما نختلفش فيه لكن نتحرى رأي العلماء فيه. فمن إن كان هناك إرسال قالوا، قال بعض أهل العلم إن مالك يعني كلام اللي قرناه دلوقتي ابن عبد البر بيقول إن الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة وضع يده اليمنى على اليسرى وظل على ذلك إلى يعني في آخر حياته. في روايات تقول أو كلام يقال أنه كان يرسل يديه بجانب الكلمة، قيل أنه كان يعني في مرض في ذراعه فكان لا يستطيع أن يضم ذراعه فكان يرسلها أحيانا، يرسل يديه والإرسال هكذا، الإرسال هكذا، السنة هكذا والإرسال كذا، الإرسال اليدين، إرسال اليدين يعني في جنبي. هذا إذا كان له عذر، ومن فعل ذلك فلا حرج عليه، الصلاة صحيحة إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. التوجه أو الدعاء الاستفتاح، التوجه الدعاء اللي يكون عندك لاستقبال القبلة عند التوجه للصلاة، يعني في أحاديث كثيرة واردة عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند توجهه إلى الصلاة، بعضها عام مطلق مش محدد كان بعد تكبيرة الإحرام أو قبلها، وبعضها يحدد أنها بعد تكبيرة الإحرام، وبعضها محدد أنه حين يقوم للصلاة. نقول كده بعض الروايات، لأن الشيخ ما شاء الله ذكر ما يقرب من 7-8 روايات، 8 أحاديث في هذا الأمر. التوجه أو دعاء الاستفتاح، يندب للمصلي أن يأتي بأي دعاء من الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها ويستفتح بها الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، ونحن نذكر بعضها فيما يلي. أولا عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة. إذا الكلام ده في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية يعني الله أكبر سكت وبعدين بدأ القراءة، فسأله أبو هريرة، هنيهة يعني لحظة يعني وقتا قصيرا، قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ هو مش سامع، هو النبي بيقول إيه فبيسأل. قال أقول، النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. يبقى دي صيغة من الصيغ اللي حفظها الحمد لله، مش حفظها يحفظ غيرها، حفظ غيرها هنشوف غيرها إن شاء الله. لكن هذه الرواية، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني، نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. كده يدخل على الصلاة طاهر نظيف ما فيش ذنوب، يعان على الخشوع فيها، يعان على الخشوع فيها، ويبقى استفاد الدعاء إن شاء الله. أما حديث سيدنا علي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر وقال ثم قال، إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال، في رواية، في رواية إذا قام إلى الصلاة قال، لكن كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. من القرآن بيقول أنت، أنا أول، أنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا منك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه أحمد ومسلم والترمذي. حديث طويل طبعا ودعاء طويل، لكن جامع لأركان الإيمان والإسلام، وفيه تفويض، تفويض لله سبحانه وتعالى مع الدعاء: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا من المسلمين، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، واهدني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها إنه لا يصرف سيئها إلا أنت. مش لازم يقول كل الدعاء، ممكن يقول جزء، أو مرة يقول هذا الدعاء ومرة يقول الدعاء الثاني، مرة يقول جزء منه ومرة يقول الدعاء جميعه. بصيغة، وعن عمر أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ده أسهل دعاء وأكثر دعاء محفوظ، أكثر دعاء محفوظ، إذا كان مقرر زمان في المدارس، وإحنا بعد معظم تعليمنا في الصلاة وفي العبادات من المدارس، معظم تعليمنا من المدارس، فين لما شاب الناس الإنسان كبر وبدأ يسمع إيه؟ العلم، إن معظم صلاتنا ودعائنا في المدارس، لما كانت المدارس تهتم وكان فيها من يهتم بأمور الصلاة. سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. أربع كلمات: سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك. تعالى جدك يعني معناها جلالك وعظمتك، على في جلاله وعظمته سبحانه وتعالى جل شأنه، لأن الجد تعتبر يعني تعبر عنها بالكلمة الحظ، حظكم من الجلال والعظمة والكبرياء في أعلى مقام. وتعالى جدك ولا إله غيرك. طيب ده دعاء. رواه مسلم بسند منقطع والدار قطني موصولا وموقوفا على عمر. قال ابن القيم عليه رحمة الله: صح عن عمر أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس، وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع. إذا قال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي كان حسنا، يعني أي واحد من الروي مقبول إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كما عبر الشيخ الغزالي المعاصر: كان النبي يتفنن في دعاء ربه وذكر الله، يتفنن. هم قلنا سمى كتاب سماه إيه؟ فن الذكر والدعاء عند السيد، عند خاتم الأنبياء، فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء، كان يتفنن كل ما لا تجد يعني حالة من الأحوال إلا لها ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيفية معينة كان لا يغفر عن ذكر ربه صلى الله عليه وسلم. وعن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل. قيام الليل دعاء، السؤال عن قيام الليل. قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام ما قالش إذا كبر، يعني إذا قام إلى الصلاة، يعني عند قيامه للصلاة كبر عشرا وحمد عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا، الله أكبر عشرا، الحمد لله عشرا، سبحان الله عشرا، لا إله إلا الله عشرا، واستغفر عشرا، أستغفر الله. بساعة ما هلس هيقوم إلى إيه؟ إلى صلاة الليل. وخلي بالكم صلاة الليل مش في رمضان بس، كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام عائشة إذا قام إلى الليل في أي وقت طول السنة مش بس في رمضان. ربنا يلهمنا رشاد ويبصرنا ويرزقنا التوفيق الكامل الدائم التام الموافق لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أيضا سألت عائشة عن عبد الرحمن بن عوف، سألت عائشة بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما شاء الله كان. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دعاء يحتاج إليه الإنسان في كل زمان وبالذات في زمن الخلل. عايزين نسمي زمن الفتن معنا، لأن تسمية زمن الفتن معنا اختبر الحق بالباطل. لا، احنا في زمن الحلال بين الحرام بين، وكثير من الناس مصر على الخلاف وعلى الحرام وعلى الممنوع وعلى الخطأ، حتى من أهل العلم افترق أهل العلم، منهم من أظهر وأعلن وقال إن هذا حلال بين ولا نتبع سواه وهذا حرام بين ولن نتبعه، وبعضهم توارى كالخفافيش وبعضهم يعني يعمل زي بتاع علاب الطرحة مش شمال ويمين. الحلال بين والحرام بين، إذا كنت أنت مش متبين هذا الدعاء يجعل يرزقك توفيق الله، أدعو به حين تقوم من الليل وقل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه، يقول اهدني لما اختلف فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع الله أكبر كبيرة 3 مرات، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، كل واحد 3 مرات، ودي أسهل دعاء يقوله المسلم ما كانش قادر يحفظ. الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الحمد لله كثيرة، الحمد لله كثيرة، الحمد لله كثيرة، سبحان الله بكرة وأصيل، أو يقولها مرة على الأقل. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. قال أما همزه فالموتة، همزه يديها غمزة كده يجي له يغمى عليه اللي هو الصرع يعني، والعياذ بالله. أعوذ بك من همزه ونفثه، نفثه الشاعر، نفخه الكبر ينفخ في أنف الإنسان يتعالى على خلق الله، يتعالى خلق الله يقول لك أنا الآن أنا اللي أفهم، أنا ما يعجبنيش الكلام ده لما نستعوى الناس دي، لا إحنا غير كده خالص، إحنا متعرفين، يتعالى على الناس والعياذ بالله. هذا هو النفخ، هذه نفخة من الشيطان، والنفث أي الشاعر. روى أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان مختصرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد دعاء ساعة قيام الليل، مش لازم في الصلاة داخلها يعني. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق أو لقاءك حق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، تغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو قال لا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، رواه البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك. وفي أبي داود عن ابن عباس كان في التهجد يقوله بعد ما يقول الله أكبر عند أبي داود، إنما يقوم لقيام الليل. أدعية كلها ثناء وذكر وشكر لله سبحانه وتعالى، لأن النبي كان متصل القلب بالله، لا يخفت قلبه لحظة عن ذكر الله، ونور قلبه لا يكاد يجعله يترك ذكر الله ولو لحظة في منامه وفي قضته وعند قيامه صلى الله عليه وسلم. المهم احفظ واحدة من دول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. سهلة. الله أكبر كبيرة، الحمد لله كثيرة، سبحان الله بكرة أصيلة. سهلة. ما تقولش زي الرجل اللي كان فين سيد مش عارف حفظه. الرجل اللي كان يقول، يعني يقولنا يخش في الصفحة: الله أكبر، اللهم صبحنا ربحنا وبين عبادك لا تفضحنا، ولا موجودة في السنة، ولا مش عارف فرسها من عن جدته فلانة ست مرة ولا ست حالة ست حسكة ولا ست مش عارف مين. اللهم صبحنا وربحنا وبين عبادك لا تفضحنا، ده كلام يعني ايه صبحنا وربحنا؟ مش عارف، يمكن ربحنا ماشي عاوز يرب صبحنا، ما صبحت تقول اصبحنا واصبح الملك لله، الحمد لله بك اصبحنا بك امسينا. لما يعني سبحان الله تقول اصبحت ايش يعني اصبحت ايه؟ اشهدك واشهد ملائكتك انت اصبحت بفضل الله وبذكر الله انما صبحنا وربحنا ومن عبادك لا تفضحنا. وكان عندي 70 سنه وجاوزت، ويقرا في المصحف يعني يجيد القراءه ويعرف يحفظ كويس، لكن عشان ما حدش حفظ فضل يقول صبحنا وربحنا لحد ما مات عليه رحمه الله. لا، قول سبحان الله سبحان الله الحمد لله، الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكره واصيلا. دي اسهل حاجه للامي الذي لا يستطيع ان يحفظ. سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، لا اله غيرك، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا، وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت انا من المسلمين. اللهم آت نفوس نفسي هداها وتقواها وزكيها انت خير زكي. خلي بالكم الادعيه هذه كلها بنقولها في افتتاح الدروس خلال العام كله، احنا في رمضان بنختصر الدعاء، لكن اثناء الدروس كلها خلال العام كل درس بنفتتح بدعاء من هذه الادعيه، عسى الله ان يفتح ويعين على الحفظ. وللحديث بقيه ان كان في الاجر بقيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أنفسنا، وعافنا في أهلينا، وعافنا في أموالنا، وعافنا في دنيانا، وعافنا في ديننا، وعافنا في أخرانا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله أعلى وأعلم، وأفضل منا ومنكم إن شاء الله.